فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كالروحة عاونا قضبادة أدكم أغليسان وحاكمي دا فافاهين ديراد أهو لغا هلاي قصارة حبشي دا إتوبية كوغاري مدافع مال مكهور لغو غراعي حرادة عيدما دا إتوبية اي دقما دا بردالي خولقال غار أهو عيدن كالشباب المجاهدين أي فوليين أو لغو ديلا أسكري كاترسان عيدن كالدولة دا كاس أو كسوكنا دولايات كمغالة دا مقدشو كنيسة دا أي إتوبية كالستاي سومالي غالباد غار أهان جيجيجا أو ودا غالي سينتا سومالي دا سيبا هاوينكا وحانيدين هاي ناقصة دا متكمي دا هاوينكا أي غالي سيين إنكا بدن لباتا الروح أه إرقوين تائبين أه أو دورو ديني أهلو غسو غبا غبايي مغالة دا بو أقبله أي غوبال كهيران qodobadaasi iyo halqadii lixaad masaa'il fiqi ah oo ku saabsan Ramadaan iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijka wa markar iyo ruuxa wa habeenimo 4 ah shanta bisha Ramadaan sanadka 1443 hijriga waafaqsan shanta bisha 4 sanadka 2022 ka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka faafayn dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada Itoobiya ku gaaray duqeyn culus oo maalmo ka hor mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku garaaceen xerada ciidamada Itoobiya ee degmada Bardaale. Duqeyntaasi waxaa ku dhintay 5 askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya, waxaana ku dhaawacmay 7 askari, 3 teendo iyo 2 gaari oo uuraal ah ayaa ku basbeelay oo ku gubtay duqeyntaasi. Geeska kale, howlgal gaar ah oo ciidamada Shabaab Mujaahidiin xalay ay ka fuuriyeen deegaanka Sinka dheer ee duuleedka Muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda. Askarigan ayaa si gaar ah kaga mid ahaa qaybta CID-da, waxana magaciisa lagu soo koobay Cabdullaahi. Waatay dhegeystayaal, weli waxaynu ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa. Waxaan ugu soo maqan kaniisadda Itoobiya ka dhistay Soomaali Galbeed, gaar ahaan Jigjiga oo halkaa ka wada gaalaysiinta Soomaalida siiba haweenka iyo ergooyin taabiin ah oo dowro lagu soo gabagabeeyay buu aqable, balse iminka ku soo dhawaada xalqada lixaad masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan. Xalqadan waxaa looga hadlayaa xikmadaha soonka, waxaanu soo jeedinayaa fadiilatu Sheikh Azam Abu Yahya ee dhageysi haboon. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wal caaqibatu lil muttaqiin, walaa cudwaana illaa 'alal dhaalimiin, sallallaahu wasallam وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وعن كل شيء مسائل كي كساب سنة فقه الصومك أي نكل شيء مسألة صدحات يعاول كتاع الدنيا وحويان من حكم الصومي وأسراري صومك حكم كجرا يا أسرار تعجيب كا كجرا أي نكل تاع كسمين دنا. الله تبارك وتعالى وحكيم وذو حكمة ويا أفعاشي سوردنا الله تبارك وتعالى حكمة أيك اللي هي فعلنا الله تبارك وتعالى مصميه بدون حكمة. إلهنا تبارك وتعالى مركو ينو واجبي بش رمضان صون كذا كلينا نقاتشونا هرادنا أينو دالو لينو مواجبيني وحالينو واجبي حكم يا أسرار عجيب له أو كجرته مقاصد وين بو الله تبارك وتعالى وكليه مقاصد أس قيب علي نوت المامي قيب حلقية بعقلي إنه جاري كرو قيب نعقلي إنه ما جاري كرو سبب توا حكمة كجرته فعلك الله تبارك وتعالى وسمينا أيو أما أمرك والله تبارك وتعالى بحين أيو واحد مستري كرابيراتي مجرو حكم كاو حكم إذا الصوم ككل احترى الصيام وصيلة لتحقيق تقوى الله تعالى في العبد صوم كحون نقنية وصيلة ونقنية قفكين الدون كالدحدي سحقيقة يكون نقطة تقوى الله تبارك وتعالى وقف كحون نقنية الصائم كمتقية الله تبارك وتعالى كعبسة أي نقنية سيد الله بقرآن كيسو كشاقي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مركم حالو واجب يسوك لعلكم تتقون يا لو واجبي قفك صائمك مركوس كيلاليو وحيالي مباح وها انتو صوميه هاي هدوس كيلالي او راشينها او شرابها او نكاحها نفتي سوحي كتر بيوبسا إني إسكيل على السوح اللوحي حارانا اللي كستي وقت كستي أي كتر بيوس ونقول يقفك يقف ربي سنبو نقنية وكتر بيسن الله تبارك وتعالى تقوى ديس شيء أسباب تقول نقنية أنا وحويا وسونكاس ويا إن حكمة اللباد يكجر تسونك وحويا يشعر الصائم نعمة الله سبحانه وتعالى قفك الصائمك وحاو الدريمي يا نعمة إلهي تبارك وتعالى ونعمه أي الدريمي مركو صومو الراشين وعني وايو عبتان وعبي وايو شهودي سنة وقدن وايو لأجل صومنا انتا صوردن وغطاقو أو حسوسنا يا نعم كي إلهي تبارك وتعالى ونعمه أو استعمالي تري أو قودن تري في حال الفطر وقودن تري مركاسو إلهي تبارك وتعالى وشكر النقية وإلهي نعمدي ساوغ الشكر النقية سيد الله تبارك وتعالى ولي وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار مركلة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم قفك مركة وحوكو حسوسنية نعمك إلهي تبارك وتعالى بكو حسوسنية بيوايالا وكوريا لا مع بكرتي أنت ذي نوا الديار الكورتا لا وحصصنا سان نعموين كي هذا يستي قبل رمضان هذا يستي بتحصصنا حكم كلا جربوين حكم كوا حكم ده صن كولية هاي يتذكر الصائم إخوانه الفقراء والمساكين والجوع قفك مسلم كاي صومني وحصصنا مركو صومه ولا ليس فقراء أم مساكين تا iyagaachada ay la nool yihiin khilaal sana ay la nool yihiin ayuu xasuusanaya markuu arko alamka iyo xanuunka ay leedahay gaajadu oonku uu leeyahay iyagii buu soo xasuusanaya hadhow waxa dhacsa markaas inuu naxariisto oo dhibsanaado oo caawin iyo gargaar iyo wuxuu kaalmo gaarsiin karna oo gaarsiiyo sababtoo ah adiga hal bil ayaad gaajaysan tahay arraadan tahay dad baa sanadka oo dhan gaajaysan oo haraadan dadkaasna waa dad muslimiina xuquuq ayay nagu leeyihiin qaar baa waxay yihiin agoomo qaar baa qaraaba qaar baa darisa qaar baa laga yaabaa inay jaar kula yihiin qaar baa laga yaabaa inay qol kula deg yihiin laga yaaba adiga daac qudhun baa ku dilay isagana gaajuu la daacaya wax kala haba yaraatay haya ma leh qof markuu soomo markaa uu gaajoodo uu haraado يوصوح السوسانية وعصوح السوسانية ولا ليس سيدنا مات كنو ليهي سنة كأردن كنو يوصوح السوسانية ابن الهمام الحنفي رحمة الله عليه أيساقو ترين آية حكم كسونكو ليهي يوحو ليهو حاكم ذا كونه موجبا للرحمة والعطف على المساكين فإنه لما ذاق ألم الجوء في بعض الأوقات ذكر من هذا في عموم الأوقات فتصارع إليه الرقة عليه والرحمة حقتها في نفس في حق الإنسان نوع ألم باطن فيصارع للدفع عنه بالإحسان إليه فينال ما عند الله تعالى من حسن الجزاء قفكو مركو صومه إي حنونك قاتشد وقبطي وحسوسرية نتكال وقاتشونية مركاسو دقدقية نتكاسيد وقاتشد وقبيلا بالسويدية دي ولالك مسلم كو walaasha muslimada waxaan is weydiisaa midka sidaad u gaajoonaysaa u gaajoonaya ee maanta oo dhan waxba cunin maanta oo dhan waxba cabin saad u soomaaleedna u sooman laakiin gurigiisa wax afur aba yaraatay aan uga horeynin koobiya uu isaga dajiyo gaajada uu isaga qaboojiyana aan uga horeynin adigana waxa laga yaabaa inaad xaggana iska dhigtay alaab dhinaca kale alaab iska dhigtay qolba mid aad qaad qaadanaysid si aad wax cunto aad garan laadahay cuntadii aad ku ashqaraartay midna araggeedu la imaana iyo meel ay taallo ayuu la ayay. Marka waa qofkii isweydiiyaa la rabaa, dadka dhibta haysata inuu isweydiiyo ayaa la rabaa. Waa inuu marka qofku naxariis ay geliso, dabacsanaan ay geliso, dadka walaalaha fuqarada loo naxariisto. Waxaa la weydiiyey salafkii qayb ka mid ah lima shurica siyaam ayaa la weydiiyey, markaasa wuxuu ku jawaabay liyaduuqa alghaniyu tacma aljuuc falaa yansa aljaay. Waxaa soo kale loo sharciyey waxa weeyaan inuu qofka ghaniga uu dhadhamiyo dhadhanka gaajadu ay leedahay uu dhadhamiyo, markaa ninkii gaajoonay aanu ilaawin ayaaba loo sharciyey. Xikamka noocaasa ayaa ka mid ah. Xikamka ku jira soonka waxaa ka mid ah muwaafaqat alfuqaraa bitaxamuli ma yataxamaluuna axyaanan, inuu qofku mararka qaarkood dadka fuqarada uu waafaqo ayaa loo baahayay, oo uu ogaado dhibta ay la nool yihiin uu ogaado ee la rabaa, oo qofku uu noqdo mararka qaarkood mid u nool sida fuqaradu u nool yihiin oo kale mid u nool noqdo. Bishr alxaafi sheekh lawrin jiri ayaa waxaa la yidhi waxaa loo soo galay xilli jiilaala oo aada dhaxantu ay u badan tahay, isagoo qaawan dharkiisiina katabaanka saartay ee loo soo galay oo gariiraya weliba, dhaxantiiba ku dhacaysa oo gariiraya. Markaasa waxaa lagu yidhi fii mili hada alwaqti tunzac athawb, ma xilligan oo kala mariya layska bixiya maxaa kugu dhaca lagu yidhi. Markaasa wuxuu yidhi yaa akhi, fuqaradu way tiro badan tahay, ana awoodu malihi qof kasta inaan dhar siiyo, laakiin waxaan rabaa inaan ku kaalmeeyo oon ku caawiyo in mararka qaarkood dhaxanta ku dhacasa aan la qaybsado, oo siday dhaxantaas ugu dhacaso ana ay ugu dhacdo, oo qalbiga aan u sheego in dad muslimiini dhaxanta waxay ka huwadaan aan haysanin. Waxaa la wariyaa dad ka mid ah dadkii awliyada Ilaahay ahaa ee saalixiinta ahaa, markastuu cunto cuno inay ku ducaysan jireen allahuma laa tu'aakhidnii bixaqi aljaayiin, ilaahu ay qabanin dadka gaajoonaya dhibta haysata, ilaahu ay qabanin maana. Waxaa sugnaatay oo la wariyey nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam xilliga abaartu ay dhacday mas-uuliyaddana uu hayey in aanu raashin ka dhargin ilaa abaartii laga baxay maana. Maca dalika haddana waxay raashinkii toddoba sano la keydinayay ee toddoba sano ee soo socotay abaarta in lagaga baxo loogu talagalay ayuu gacanta ku hayay. Wuxuu saa u yeelayay oo cunto aan uga dhargi jirin, uga dhargi waayey waxa weeyaan bay culimmadu leeyihiin, laa yansaa ahla aljuu'i waalfaaqa waliyatashabbaha bihim fi lkhaasati waalxaaja. Wuxuu saa u yeelay waxa weeyaan dadka gaajoon inaan u ilaawi, hadduu dharga wuxuu iska ilaawayaa kuwii gaajoon iska ilaaway, laakiin markaad gaajoonasid ee gaajo kugu soo dhacdo waxaad leedahay walle mid kalena kulagu gaajoonayaad leedahay. Waxaa kale oo ka rabay baahida haysa iyo dhibta haysa inuu isaga ekeysiyo ayuu rabay. Waani markaa dadka baahan ee rafaasan ee gaajoonayana way tiro badan yihiin, waxaa laga yaabaa deriskaa kulaha kugu hareereysan keliya inay ka buuxaan ayaa laga yaabaa. Sooku marka wuxuuna barayaa inay mararka qaarkood bal dadkaas iyo dhibta ay ku nool yihiin nafteena aynu barno. إلهي تبارك وتعالى حين ويدي سننا بأسماء الحسنى وصفات العلا أي نكو ويدي سننا داتكينا ننوقع بنين قف كستو مسلم باهن باهيدا وكقادو كرف إيو حاجات كي سنة الله تبارك وتعالى ووقودو صون كيني عبادات كيننا الله تبارك وتعالى هينو أقبلو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. دين عظيم waatay wararkii ugu dambeeyay ee umuuraha caalamka ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa, laakiin iminka wararka naga soo gaaraya magaalada jigjiga ayaa sheegaya kaniisadda Itoobiya ka dhistay magaaladaasi in ay waddo oo ay ku howlan tahay gaalaysiinta Soomaalida siiba haweenka. Waxaa ka waramaya nin hadda daaci ah oo horay u heesi jiray kana toobad keenay. Mid ka mid ah haweenka la gaalaysiiyey oo burca ka timid iyo ninkan oo la yiraahdo Deeqsi ayaa waxaa dhex maray sheeko xanuun badan, isaga ayaana ka sheekeynaya. Annagoo sahagana soo hor imanay, gabadhu waxay xidhan tahay dhar aada ugu dhejisan oo madmadow. Waan isdhaafnay, xaggee joogtaa, xaggee joogtaa, kumee kumee, maxaad xidhan tahay, maxaad xidhan tahay, khamiis baa xidhanay. Weegaw marka waa arkay, waan gartay luuqa xamdi ka dambeeyaan galay madowgii hore horay si aan loo odho sheekha mad la tahay gabadha qabano maxay. Waa isqariyay, ma adiga way soo daba martay, way soo gashay, markii way booday waa maxay sidani wateeqsimee sidan waa maxay, maxaa isku dashay, waad kaftamaysaa? Ay u tiri wallahi ma kaftamayn kuu. Markaasay u tiri dhegayso, والله بيتري هذه قدرت من حق نيمي دي فنانين أنا نقول أنت آمن قاري إيه هذا دي عاوني سيد فنكي وابكا والله الله واقير هذا وأيوه كل ولا فنك والله من فائدة له أنا كصوب حي إلهي كعبصو وعدي وأنا قبتي وأنا حديثي الحديث ما هو شيء وح كسر هو شيء وحقول ترى أرني وين باكر تنا هو شيء فنك أنا يقول ريح يس هؤلاء هنا بلاوانا يقول ريح يس والله واحد ترى لقي سود يغسيو ما قاعد أي شيء ما قاعد يقوى هبلة برع عن كيم دي حاجة واحد دجن هواير ترى ما دجن واحد ترى أنا وساعدة كلتها جنها جبر مسلم أه ما بيجي دين دي الإسلام قرر وقبل حبيت ماذا حق قصوا آمين وياي ما قص لنا أول أنتهى واحد يقول قف قالوا ما فنان نغون كرا ما يبتري والله ما قالوا دين ده مرة قبل حبيت ولا كان قرني قعدت أنا كريستن باكو صورا طبعا كي أنا كريستن باكو صورا على كريستن بودي كوب كي أنا على كريستن باكو صورا دين تنا وان قبل حبيت وحنقول ولا المحاك هو كل في دين تنا قبل بحيث الكلية جاي ما، مصوغ قبل إن شاء الله تعالى كلية جاي ما بيتم. أنا كده واحد في الكاميرا، بدن مقعد يشك. واحد في واحد قد حليل يابا، وتشتغل شغل. وقبله فرعه يشتغل شغل. كشقة ثابتة لكن سد وين مركز كسور جدنا، شغل أو العق كنت هذا قات. واحد في الله قبل هذا صاحب النهيبة، بروسيس كان يلا كي يسود مين. waxay tiraa inaga hamiga iyo waxa weeyaan higsi waa maxay in xaqna ka tago kadib aan kanada tago aan fanaanad caan ah maqlo alay baad billah waan qirado kudr ooy waan aamin waay adeen waxan sameeyay iyadoo aniga ila hadlaysan baan taleefankayga recording gay tan ka duubay waxaan ku leeyahay iga soo bilow kow kow xaqa ka soo bilowdeen iyo sidii lagu la qabsiyay iyo sida jeejay ku timiday afxabash ma taqaanide يا أكو خيانة سيرك تمدك كنيسة يا أكو جاي ويسوى بلوده رقبة تري هيج جاء أو سوماليا با كنيسة تشوفه أو سوماليا هي حواشي قطر تجمع رقبة بعدري جاء أي أربعة تري أنو تبي أنت بقول شيء جايين وحول الله واحد تري الله بيدور الله بيدور عليه وحول الكو ما واحد رتاع جوار إلى نقطة جوار لجورسدو مسواه حاضر تاع إلى نقطة صويا كبار على جوسين وسهيدة والدعوات كش غيصوا مطبات هوية له وحترانو مرة بين الجوسين هذا بالله وصل أيه بالله وصل مين كو وأنا كتاب في القرآن كام أدو جوسا سولو كش بتاسية صاحب هذا سميين أما لوا كتاب في القرآن كسوقات كو استياق كذب نجوجو والله بقاش كان صار هذا عدينو بهان ترى وشري كرا عتكيد waxay sabaybaytay kitaab ilmo googooyay suul kuma shabeen kuuri laakiin ku istaagaya waana ku istaagayay wallahi adbi igu isiisay xaalada ayada aadna u ooyay waana aaminilla markaas uu tiri fanaadana xirnaa maartay qays ba ku soo waran gacanta dinaarta taatu qays ba ku soo waran gabadhii waan canaantay ashahaada guud way diiday nabi ku sallay way diiday si kastan ula hadlay way diiday waxaan ku raadaba aniga iyo adigu islaamowdo joogno waxaan kala aqbalay wax salaam ay jawaab marka maalmaha aniga xitaa laftirkayga iimaankaygu quwo ma hayn aniga asxaab waxa iska laha waxa weyn sanu kala hadma hayn tana hal la go'do ku dhigila oo dad wax weyn khayr ka u sheegi lahayo madan ka tan ku in lahayo hablaha tashkiilina waxaan ku raadaba aniga iyo adiga wax kala wada wada sixraysay walaay ka soo diray habeen dambe hayso qaraacin dib dambe hayso qaraacin lambarkaaga ma blog gareey kuma arki karo دور سعتي مدة 8 مالمود لونا قبتي أفر إلى باتن إرجوه أو كمدها إرجوين كي جل مدوك هرشابيل يقيب مقدشة كتمت أيا لغسو جبا جبيي دقم دا بوء قبل أو كترسان قبل كهيران مناسبة دا جبا جبا دا أهي الدورة دا أيا وحا كهدا يقار كمدا إرجوين كعلوم أدين وضيال لقن إيا واريغا ولاية دا إسلامي غا أهي هيران أغاس حسين أغاس عبد الله أغاس محمد او اه اوغاس كا باشا قال جعل ايا كهدلي مناسبة لغو سوحير اي دورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني جزاكم الله خيرا أولا وحن أمهد أني الله تبارك وتعالى نمعيك سفرها بضل اللسي ما أنت ماركت إلهي تبارك وتعالى نقو حسنو ليي أمني إنبت نقو سيي تحت رائد التوحيد ماركت إلهي قاسكم أهتنا الحمد لله الله مارك نمعيك سديلة تريو أن تريل لقارن يا رمها دنين الحمد لله بفضله ومنه أولا وحن كفر حسنها قام فرن يديم كسو دوين إن شاء الله تعالى سي ولا لها يقهر الشيغان شري مارك تأي وقتي هرا وحي إسكي أدد عدوة ومارك صفك لكسو جيدو لكن ما أنت الحمد لله بفضله ومنه إسكو عدوة النهي سيد اللي بدأ أكسوني هاي ضدك بلا آدم كي يوقفها يعني. لما ما أنت يوقفها لكن هو خير بدن انت توبت كانت إليها نقريق مركي إخواني جاكم الله خيرا محارب إن شاء الله تعالى إنا الوصايات يرير إذن دردار إن شاء الله تعالى وحا ما رترت له توبكين حركة سؤال بدهدين ماهني حركة إذا ظاهركم بأركيسا إذا كمسلمين ظاهركم بأركايا وحا ما رترت حقيقة الرسمي قال وقلوبت مركي حان ليه هي توبدين هنقوة توبة النصوحة إن شاء الله تعالى ميدلا يدرت سيدين كان إن شاء الله تعالى ما أنت حقيقة جرتي واحد جرئي واحد صاركتين iy markii ma aragtay meeshii la tagay wax la doortay wixii ka dambeeyay nin walba gudkiisa iska galay konton iyo koob hal qof loo baabiyay konton iyo koob iyo hal qof wala kala fadhiil kasti yaraado markii la kala qaatay wixii ka dambeeyay nin walba gudkiisa galay ki konton iyo koob ay doortay si qararay ninba meel uu ku qararay markaa waxaan leeyahay insha Allah ta'ala toobadeena hana qoto toobana soo insha Allah ta'ala ilaahay hadiin barakeeyo mid kale oo muhiimka waxay tahay anaga ilaahay tabaaraka wa ta'ala diinuna siiyay ilaahayna wuu noo dardaarmay al yawma akmaltu lakum diinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قلبتي يسوح لنا وحال أنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بالله عليكم ما أنت مركا دساتير كوي قرطيبة أي مارتي كداليهن كنوقيهن علمانية إبلايية أي مارتي قورن إقشن أي ماشي كوهستان إلا صو مارتي الرارة ودلكين الله كيانو مركا الدين تهنا كفر عليك إن شاء الله تعالى ما أنت أنا قدلكين دولانا لو صو غادي waxa ma aragtay 102 hadal la dhahay 102 maxaa loo wada waxa ma magta umada kala bar ha noqoto 102 305 ku dhufo intaas shabab biga tawr u ah ma yaa iska socota baash dadka diinteena aabi billahi aleekum diinteena aabi ilaahay miyuu soo nala hadin mi fuuqa sabac samaawaad ma ilaahay tabaarak nagala hadin wadu ma'anatum qad badat al-baghdha min afwaahim wama tukhfi sudurun akbar ma anta ma aragtay gaalada duulaanay soo qaadi balaayay timid anaga markay odiyaasheeni iyo dhaqankeeni ii wax garadkeena uqaashina waxa leh maanta dimuqraadiyada socod hay'ad baasada inta nabalayay asiminaar ibraay dollar less bari abaash waxa inuu dollar sameeyay marka inta maaragtay meesha jirtaan insha Allah taala waxaan ilaahay weydiin ilaahay hanuun ha dowlad doonay soo hanuun insha Allah taala jazaakum Allah khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaasi waxa uu ahaa ugaaska beesha gal jacal iminkana ku soo dhawaada sheekh guuleed abuu nabhaan oo kelimad ka jeediyay munaasabada loo qabtay ergooyinkan dawladda lagu soo xiray degmada buu aqbale kuwaasi oo kamid ahaa ergooyinkii galmudug hirshabeelle iyo qayb ka timid magaalada muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu sallam ala nabiyyina muhammad wa aalihi wa sahbihi ajma'iin ilaahi baan u mahadcelinayna subhaanahu wa ta'aala xafladan qiimaha badan isugu keenay inta ka dib ikhwaanana dawladda tan ama xaflada tan waa xaflad gaar ah waxay ka duwan tahay xafladaha caadiga ah وحفلة فرحبات لأنه تدوال على أه وإلهي أدومدي سأها أيوحي كاللابتين إيمان كود إسلام المدود بعدما اللابتين وأيكود عين ردو أيوحي أصول اللابتين إيمان كودي معانا إسلام المدود حفلات كعادية أه يوكولمات كعادية كولا كان وكدوان يهي نبي أن محمد عليه الصلاة والسلام وحنو شيغي الله سبحانه وتعالى إنو كفر حد بذن يهي أدون كيسة طوبت كينا sidoo ugu farxaayo nin ama qof gaadiid watay geel ah midtana gaadiidkaas wuxuu ahaa mid ku fuulo oo baabuurka uu ah waxaana u saarnaa sahaydiisi asagoo dhulba gooyay amaraya ayuu ka fakaday oo uu ka dhumay meel uu u ciirsado oo uu aadan ma jirto bacdallah haduu goobay oo uu waayay buu isqalbay oo wuxuu ku talagalay markaan meel hadda uu gaaray inaysan jirin sahaydi iyo gaadiidkiina isla baxsadeen خلاص وعسى سلمي موت بو اسو سلمي جيد هوستي بو اسو لغي اساقو ماشي يالو وحو اندها سوك لغاضي هشي سي امر تيجي سي او سهاي دي كفران تهي بيهي يباد كي وضو او نبات قبو او دول تاقن بوار سيدا او ننكا اوغو فرحايو الرنتاس الهي با كفر حد بلان بو النبي ونوشيق عليه السلاة والسلام الدون كيسا انت خلط كا كل عاي او الله اصو النقضي انك ما انتا وحا فرحاد نو اه ان هنتي لسوكو بكرين رق ولا لها ان oo zalla ku dhacday ama sanbariroxo kadibna soo laabtay diintoodii iimaankoodii u soo noqday inaan goob joognahay waxay ino tahay farxad aad u qiimo badan ikhwaanana marka waa ku faraxsanahay toobadiina iyo soo noqoshadiina cid aad u soo toobad keenteen oo u soo noqoteen bashar idinkoo kala ama cid aad u soo laabateen oo aad u soo noqoteen oo aad leedihiin raali noqo waa ku soo noqonay Allah weeye subhanahu wa ta'ala in la toobad keeno oo Ilaahay loo laabto waxa weeye waa wax qiimo weyn ku fadhiya adiga hadii markaas aad ku jirtid iimaankaaga islaamnimadaadi ma ogid adoon ba tahay iska ma warqabtid aqdaabaad 429 ku jirta toobad keen haday gaalnimo cadaati aad ku dhacdana toobad keen waman yatawallahu minkum fa innahu minhum waman yatawallahum iddi gaalada xigta ka dhigata oo u tacaawunta oo wax nusra iyo hiila siisa oo aadinka muslimiinta minkum aadinka muslimiinta idin kamida fa innahu minhum gaaladu kamid noqdo gaalkaan yaa doortay inuu xilma dhibaan noqdo ama wasiir wax ku sheega uu noqdo ama madaxweyne uu noqdo ama wax uu noqdo soo qof ma dooran qofkaan soo istaajiyay oo doorto garab taagno u miciinay oo tacaawunay diintiisu la wadaagay waa gaal asagana qisaska dheera oo ku saabsana saamaay xukumoon adinka arkay indhihiina ku aragteen waad dhageysateen waad akhristeen waad fiiriseen waa dad shariica aan shariicadeenaan Ilaahay uu soo dajiyay oo nabi loo soo dhiibay shariica aan ahayn wato dadka aad dooranayseen waa dad kitaabkeena quraanka kitaab aan ahayn oo koonka in lagu dhaqa ay tahay ayaga wato oo ka soo horjeeda kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala sunnada nabiga naxali sallallahu alayhi wasallam ka soo horjeeda wax shakiga idinkaga jira wixii aad ku dhacdeen waxaasi ahayd in waxa la idin waadixiyo la idin sheego aadan barito hadii shalay xooga wax un jireen wax faham laana inay haday jirtay maanta bari inaysan dhicin ujeedka iyo qasadka dawladu arintaas ay ahayd jazaakumullahu khayran halkaasay dawladeenii muddo soo socotay noogu egtahay hada wabillahi tawfiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا جبجبة برامج روحيان سلسلة جارني مركان ووركي وجدن بي أمورها علمك وحنا نوصل جديدنا يوري هنا سلمان أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسر واتان ورركي وجدن بي علمك هدي إنه قهر مرنا ورركك إيمان يرولك مسلم كفلسطين أي كجرب جميس جمالك يهودا وحكور ميان إن عيد ماذا مملك يهودا يسي كرديان قب قبشدة لنيرضا مسلمين تا يجو كأيدين يين يكوه لنا ين فلنت وررك الجيد اللي معه. ريزل وزارها مملكة يهودا ننكر لغمك عبو نفتالي أيا والأساسة ريوحوكو شايقاي إن عيدنك يهودا قرهان كوا بوليسكا أي ملمه اللي صعدا في حبسيكا ديجان وغيران أفر بقل أوقف كوا سوء شايقاي إن يكوهو لنعيان أما لغوتهن سنيهاي فلينتا ورركة لغيدول نماء وكدا عقودها للك وحوكا كوهستو مملكة يهودا رئيس الوزراء مملكة يهودا وحسيدا وكلا شيء إن معلمه تجي عيد مدى بوليس كفشليا وحق كل شيء شن يتبان هالقل أو لجوه ذي إن كذا عن دان تقل بيت يدجانا لمدة تاسو موجنا يسهدي وركي سوي هاي مترب إن قرر بحد له وكو إيمان يه هالقل ذا كل جدول لماذا كذا عيا جودها للك مسلم كفلسطين لأن يرضى مسلمين تفلسطين بشن بركيسن رمضان ما دام أي تهي بالجهاد أو خير بدن أي دونيان إن أي الله قد وذن هالجلدك اللي يقول لماذا يكون بيكسنيان دتك يهود ده حوجة كدجن للك مسلم كفلسطين رز وزارها ما ملك يهود وحوش شقي إن دتك لقب قبتي أي حرير لله عيان جماعات جهادية أو حجر قتل مامي هسي شواتهمت يأذين يهود كدونيان إن أي كوبانيستان ليغر أن يرضى مسلمين تا دفاعا يرول كودا وحو شاقين رزول زراها مامولك يهودا إن قد يدا هوبكا مدوين كي قدن بيئي وإهمال بدن أي كتاقنا تاسنا أي كانتاي إن سيفضد الله يلا هوبكا ما دام أن يرضى مسلمين تا فلسطينيين تا مدوين كي قدن بيئينا والرضا كل يدون لماذا هكفلين يي قدها رولك فلسطين أي كوه بيسنايين هوب عسرية تاسو كمي دهيت أسبابها كياني إن والرضو ذا أي دليان خسارة علوس أغارة ضدك يهودة حوقة كويستة للك مسلم كفلسطين هدي أنو انتا كأقدبنا للك مسلم كفلسطين ورارك كايمانا يودن كمصر وحيكو رميان إن قارك مدى محابيستا وحيران ما ملك عبد الفتاح السيسي وقامين يو أي باللابين أن يعتدى كالصومان حل لغو قدجرو بش براكيسان رمضان هيده Human Rights Watch sheegtay in u doodo xuquuqda aadanaha ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in qaar kamid ah maxabiista ku xiran xabsiga turra ee dalka Masar ay sheegeen inay ka soomiyaan cuntada waxay xilligan ay ka bilowday taasoo dabcan ka dhigan in aanay isticmaali doonin cuntada xilliga afurka iyo suxurta oo ay gali doonaan cuntada kasoomid ee furan maxabiista ayaa la sheegay in talaabadan ay u qaadayaan ee kadib markii ay xaaladda xabsiga ay ku xiran yihiin ay ka sii dartay, ilaalada xabsiga ee saraakiishoodana ay tacadiyaad u geysanayaan dadka maxabiista ah ee sanadaha ku xiran ee xabsiyada Cabdulfataax Siisi. Cabdulfataax Siisi, hogaamiyaha afgembiga kula wareegay talada dalka Masar, ee waxaa u xiran kumanaan ruux oo xitaa ay ku jiraan caruur iyo dumar, ee waxaana cid waliba oo ka hortimaada talaabada afgembiga ah ee Cabdulfataax Siisi kula wareegay talada, ama sidoo kale laga dhadhamiyo ama laga dareemo inay leedahay tawajuh islaami ah oo dhigay xabsiyada. Reer Galbeedka oo ugu horeeyo Mareykanka ayaana arrinkaasi ku taageeraya, walow Mareykanku uu muujisto inuu kasoo horjeedo dadka maxkamad la'aan ee ku xiran ee waddanka Masar. Ugu dambeyntii, dowladaha Reer Galbeedka ayaa qaadaya tallaabooyin diblomaasiyadeed oo cadaadis lagu saarayo dowladda Ruushka oo duulaan ku joogta waddanka Ukraine. Dowladda ka tirsan midowga Yurub ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay ku dhawaaqeen in waddankooda ay ka eryeen diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Dowladaha tallaabadaasi qaaday waxaa ka mid ah Faransiiska, Talyaaniga, Denmark iyo kuwo kale, kuwaasoo 10 diblomaasiyiin Ruush ah ka eryey waddamadooda. Dowladda Faransiiska oo kale waxay hoosta ka xariiqday in dalkeeda ay ka saarto 35 diblomaasi oo Ruush ah. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaana lagu sheegay in go'aankan ay qaadatay kadib markii diblomaasiyiinta Ruushka ee waddankeeda ku sugan ay qaadeen tallaabooyin ka hor imaanaya maslaxadda amniga ee waddanka Faransiiska, siday hadalka u dhigtay dowladda Talyaaniga. Ayaa sidoo kale tallaabo noocan ah qaaday, waxaana bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga lagu sheegay in Talyaanigu uu dalkiisa ka saarayo 30 diblomaasi oo Ruush ah. Denmark ayaa sidoo kale la mid ah bayaan ka soo baxay golaha siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Denmark ayaa lagu sheegay in waddankaasi uu go'aansaday in dalkiisa uu ka saaro 15 diblomaasi oo Ruush ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark ayaa sheegay in diblomaasiyiintan uu dalkiisa ka saarayo ay ku howlanaayeen howlo basaasnimo oo ka dhana waddanka Denmark, loona qabtay in 14 beri oo soo socota ay uga baxaan waddanka Denmark. Tallaabadan ayuu ku tilmaamay tallaabo taariikhi ah, isagoona sheegay in si wadajir ah ay tallaabadan iyo go'aanadan u qaateen dowlado badan oo reer Yurub ka tirsan, taasoo uu sheegay in lagu ilaalinayo amniga dowladaha Yurub. Wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmeerinaa. Gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم